تحل بالصدق واذكر خاشعا وأمطعني الفؤاد حجاب الوهم بالأدب. تحلى بالصدق واذكر خاشعا وامطعني الفؤاد حجاب الوهم بالادب. واسلك اليه سبيل المتقين بلا زيغ وصحح سبيل القصد بالطلب وسلم الأمر للرحمن ملتقيا عليه فهو الكليم الفارد الكرام. وسلم الأمر للرحمن وسلم الأمر للرحمن وسلم الأمر للرحمن ملتقيا عليه فهو الكريم الفارج الكرب. وامن العلاء وامن عليه صلى الله عليه وعلى آله. يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. نسمات هوى من الناس سوى قوم سوى قوم عرفوك وخير عنك وليس عما رجل نسمت هواك لا رجل تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجو نسمت هواك لا رجل من سرف هواك وما مزجوا شربوا بكؤوس تفكرهم من سرف هواك من سرف عطاك من سرف رضاك شربوا بكؤوس تفكرهم من سرف هواك وما مزجوا فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجو نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم